سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السيستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب الاتجاع بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب الاضطجاع بعدها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: أخبرنا عبد الواحد قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه: قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: أكثر أبو هريرة رضي الله عنه على نفسه. قال: فقيل لابن عمر رضي الله عنهما: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اشترأ وجبنا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه، قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. هذا الباب عقده لبيان سنة الاتجاع بعدها، أي بعد سنة الفجر، وهذه سنة أميتت عند كثير من الناس، وهي الاتجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، سواء كان له تهجد أملها. هذه سنة مستقلة لحالها، حتى إن الظاهرية ومنهم ابن حزم رحمهم الله يقولون: لا تصح صلاة الصبح إلا بهذا، فإن ترك فلا. لكن نحن نقول ما نقول بعدم صحة صلاة الصبح، ولكن نقول بسنيتها. وهذه مسألة اختلف فيها السلف، وهو هل هي سنة أم لا. منهم من قال بسنيتها، وهم الذين وصل إليهم الحديث حديث الباب، ومنهم من قال: لا، بل بعضهم سمها ضجعة الشيطان، وهؤلاء هم الذين لم يصل إليهم الدليل فقالوا ذلك. ونحن نقول إنه باستحبابها، كما هو رأي الجمهور باستحبابها، ولكن ليست واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة سيأتي قريبا، فهو يدل على صرف الأمر إلى الاستحباب الأكيد، وإنما هي مستحبة. فهذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، أي على شقه اليمين. يضطجع اضطجاع وليس نوم، لأن بعض الناس ينام ثم يصلي بلا وضوء، وهذا الذي أدى إلى أن يسميها ابن مسعود غيره ضجعة الشيطان، لأنه يعني ينتقض وضوءه بالنوم. والمراد وضع اليمين على الأرض فقط. وقد ذكر العلماء حكمة ذلك، قالوا: هذه أول النهار، فإذا اضطجع على شقه اليمين يتذكر ضجعته في القبر، سيضطجع على شقه اليمين في قبره، ف ثم هذا أول النهار، فمن هنا إلى آخر النهار سيعمل أعمالا صالحة ويعرض عن الملاهي ونحو ذلك، لأنه يتذكر في أول النهار يعني دجعة القبر، فهذا هو الحكمة في ذلك. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على عينيه؟ لنخاصمه يقول له إذا خرج من البيت وذهب إلى المسجد يكفيه. فقال: لا. قال عبيد الله في حديثه قال: لا لا يكفيه، يعني سنة مستقلة لحالها. فبلغ ذلك ابن عمر. ومن الغريب أن بعض الناس يقول إنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في البيت ولا يضطجع في المسجد، وهذا غلط، وهذا غلط، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يشمل المسجد والبيت. لكن من الغريب السؤال يسأل هذا الرجل، هذا الشخص الذي يستدل بهذا: هل أنت تصلي السنة في المسجد ولا تصليها في البيت؟ فإن قال في البيت فقد وافقت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي السنة في المسجد إنما يصلي في البيت فقد وافقت. يقول: لا أنا أصلي في المسجد ولكن لا أضطجع لأنه كان في البيت. نقول له: خالفته في جميع أفعالك، أولا سنتك في المسجد مخالفة. طيب اغتفرنا ذلك، ربما يسابق لأول الصف فلا يفوته ذلك، فاستعجل لذلك. ولكن أين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن؟ لماذا ألغيت هذا؟ يقول: لأنه ليس في البيت. أنت تركت البيت وخالفت السنة، ما دام خالفت السنة قف بالسنة الثانية. فهذا هو الجواب عن هذا. فقال فبلغ ذلك ابن عمر، وابن عمر ما وصل إليه الأمر، ولذلك كان يحسب الناس بالحصباء ويمنعهم أن يضطجعوا. فقال: أكثر علينا أبو هريرة على نفسه الحديث يعني. فقالوا له: هل تنكر مما يقول أبو هريرة شيئا؟ قال: لا ما أنكر من حديثه شيئا، ولكنه اجترأ وجبنا، يعني معنى ذلك إنه شديد الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتساهل وننسى وربما يفوتنا بعضه، هذا هو السبب. فهذا فيه شهادة من ابن عمر لحفظ أبي هريرة رضي الله عنه. فلما سمع ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي إذ كنت حفظت ونسوا، هم نسوا وأنا حفظت. وهذا الحفظ يختلف، فأبو هريرة وهبه الله سبحانه وتعالى حفظا واسعا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، وكذلك أيضا بحرصه، وكذلك أيضا أمر ثالث وهو تفرغه واشتغال غيره بأهله وماله. فهذه هي الأسباب التي وفرت لأبي هريرة الحفظ. فكثير من الأحاديث إذا وصل الصحابة يعني ينكرون عليه ثم يتراجعون إليه. فمن جملة ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها تقول: يا أبا هريرة أنت تحدث وإنا نسمع جنب النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا بهذا. يقول: يا أمه شغلك المكحولات والكحل إلى آخره، تتزينين وتنسين ذلك، وأبو هريرة ما له شغل إلا أن يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب وقد ثبت ذلك في الصحيح، وهو أنه رجل قال مثل هذا الكلام له، قال له: يا أبا هريرة أنت نحن مشاركك في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي من هذه الأحاديث ونحن لا نسمعها ولا نحفظها؟ قال: هل أنت صليت البارحة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم صليت، أنا صليت وأنت صليت معنا. قال: ما السورة التي قرأها بعد الفاتحة؟ قال: لا أدري. طيب إذن تصلي وتتوجه إلى الله وتصلي وراءه وهو يقرأ جهرا ولا تحفظ السورة، فكيف تخاصمني في حفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبو هريرة نفسه:

قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وخطاب، وأرضاهم عندي عمر، شهدوا بماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أي وحتى ترتفع كما في الروايات الأخرى، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا يعني حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: أخبرنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس، فترتفع قيس رمح أو رمحين، قيس رمح أو قال رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه، إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، يعني دعاؤه مقبول، أي أجزاء الليل؟ قال: جوف الليل الأخير، هذا هو أسمع دعاء، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، مشهود تشهدها الملائكة، مكتوبة عند الله، حتى تصلي الصبح، حتى تصلي الصبح. هذا حديث صحيح ينص على أن الصلاة بعد الفجر أكثر من ركعتين ما في مانع، وقد ورد النهي، وبعض أهل العلم بالصحيح والحديث لكن فيه تصحيح نظر لأنه مخالف لهذا الحديث الصحيح، حتى تصلي الصبح، معنى ذلك من وسط الليل أو من أول الليل إلى صلاة الصبح، فبعد طلوع الفجر لو صلى أكثر من ركعتين ما في مانع، لكن الأولى على كل حال تركه لورود بعض الأحاديث في ذلك. ثم أقصر عن الصلاة بعد صلاة الصبح، أترك الصلاة حتى تطلع الشمس فترتفع، هذا هو، ليس طلوع الشمس معتبرا، إنما ارتفاعها قدر رمح، قيس رمح أو رمحين، قيس قاس، قيب قاب، قيد قاد، هذه معناها واحد بمعنى قدر، يعني له لها لغتان قيس قاس. قال: فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، يسجد لها الكفار، ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ذله، معناه حتى استواء الشمس، عند الاستواء ممنوع. ثم أقصر فإن جهنم تسجر، أي توقد وتفتح أبوابها في ذلك الوقت، فلا ينبغي أن تصلي، فإذا زاغت الشمس أي مالت عن بطن السماء فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، أي يسجدون لها، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا وهيب قال: أخبرنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. هذا الصلاة، هذا الذي يصححونه

خشية أن يتخذ. فإذن يعني التعلل الذي علل به الحنفية في كراهية الصلاة قبل المغرب قالوا تأخير المغرب، هذا ركعتين خفيفتين ما يؤخران صلاة المغرب، فلا ينبغي يعني العمل بهذا القول. نعم. وبه إليه قال أخرجه البخاري. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لأنس رضي الله عنه أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا حديث أخرجه مسلم وهو عن أنس رضي الله عنه قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس صليت، قال قلت لأنس مختار المخلفل هذا أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رآكم؟ قال نعم ورآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا. هذا حسب علم أنس رضي الله عنه، وإلا فقد سبق لكم في الحديث الماضي أمرهم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. إذن هذا يعني فعلا وتقريرا ثبت سنة المغرب قبل المغرب ركعتان. نعم الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. أي لئلا أعتقد الوجوب قال لمن شاء. والحديث متفق عليه وهو بين كل أذانين صلاة بين كل أذان. بهذا يحتج بعض الناس المغفلين بسنية بسنة الجمعة قبل الجمعة سنة بهذا الحديث. هذا ليس يعني محل احتجاج، لأن الأذان الذي يصلون فيه السنة وهو مما أتى به عثمان رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بين أذان صلاة، معنى ذلك أنه بين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة لا يمكن أن يصلي يوم الجمعة، لأن بين الأذان والإقامة في خطبة الإمام متى يصليه ما يصلي يعني، وإذا انتهت الخطبة أقام المؤذن ودخل في الفريضة، فإذن ما فيه مجال. فسنة الجمعة إنما يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو في حالة خطبة، وأما أن يقوم الناس ويصلوا عند سماع الأذان فهذا لا أصل له. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. وهذا ضعيف، هذا الحديث بهذا السند ضعيف، وقد ثبت عن أنس وغيره وبما ما سبق لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب. نعم. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. هذا في فضل صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتان أقله يعني أقله ركعتان وإلى 8 ركعات، ومنهم من يقول 12 ركعة. على كل هذا فضل عظيم، فضل عظيم. وذلك يصبح على كل سلامة، السلامة هي الأعضاء مفاصل الإنسان، هذه ركب الله الإنسان على 360 مفصلا،

فيه ضعف، زبان منفائد هذا ضعيف، فلذلك هذا اللفظ لا يصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين، أي مكتوب في عليين، صلاة في إثر صلاة، صلاة بعد صلاة، يعني لا لغو بينهما، فيكون مكتوبا في عليين. نعم. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أن رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك، أكفك آخرة. يا ابن آدم لا تعجزني، أي لا تكون أنت أعجز من 4 ركعات في أول النهار، أكفيك إلى آخره، إلى آخر النهار أكفيك ما بين ذلك وأغفر ذنوبك. وهذا 4 ركعات منهم من حمله على 4 ركعات من صلاة الضحى، ومنهم من حمله على فريضة نفسها، 2 ركعات فريضة الفجر وسنة الفجر، فتكون 4 ركعات، والظاهر أنه يعني النافلة فقط. نعم. وبه إليه قال الحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل 2 ركعتين. قال أبو داود أحمد قال أحمد بن صالح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن السرح: إن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. هذه التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح اختلفوا فيها، هل هي صلاة الضحى؟ وهو ظاهر ما ذهب إليه كثيرون، وهي أيضا أم هانئ ذكر ذلك الضحى، ومنهم من قال هي صلاة الفتح، صلاة الفتح وليس صلاة الضحى، صلاة الفتح، فاستحبوا لذلك أن يصلي 8 ركعات إذا فتحت له مدينة من مدن العدو، فهذا قالوا صلاة الفتح. لكن الأكثرون يرون أنه صلاة الضحى، وقد صرح في هذه الرواية بأنه سبحة الضحى، فدل على أن صلاة الضحى يشرع إلى 8 ركعات. نعم. وبه متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. يعني هذا أيضا بيّن بأنه صلاة الضحى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قالت: قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل. يعني هذا حسب علم عائشة، وقد أثبت غيرهم أن الإنسان صلى الضحى، فدل على سنية الضحى. لكن هذا كما سيأتينا في الرواية الآتية أنه أراد أن يخفف على أمتي، لأنه لو التزم صلاة الضحى بالتوالي ربما يشق على أمته، فهذا السبب. إلا أن يجيء من مغيبه، إذا جاء من سفر يصلي 2 ركعات. وكذلك: هل كان يقرون بين السورتين في صلاة في ركعة واحدة؟ قالت: من المفصل، إذا انكسار السور يجمع بين سورتين.